عم دهب بيع حكايات كان عنده ربابة وفيها حاجات. عم دهب بيع حكايات كان عنده ربابة وفيها حاجات. كان من دشنا وعشنا وشفنا عم دهب بيبيع دولارات. كان من دشنا وشفنا عم دهب بيبيع دولارات. عم دهب بيع حكايات. فنان وكريم مش شح. عمي دهب كان راجل صح. كان فنان وكريم مش شح. بس الفن عيني عليه ما يوكلش الراجل ملح. شد رحاله مع الجيات. عمي دهب بيع حكايات. بيع حكايات. عمي دهب لا نص عليك نزل النهب ولا المماليك. عمي دهب لا نص عليك نزل النهب ولا المماليك. قالوا مفتح أم مفتح بقى كسب ومالهش شريك. باع الناي جاب زلم وكات. عمي دهب بيع حكايات. عمي دهب بيع حكايات كان عنده ربابة وفيها حاجات. عمي دهب بيع حكايات كان عنده ربابة وفيها حاجات.